جرحه وضربه اسمه والنهيكة صفر كبير. العالم ليا كان الأول لكن أنا ليه كنت الأخير. حسبة مش مظبوطة لا فيها لا حب ولا تقدير. هي الحياة بدون يسوع تسوى إيه؟ برجع لك يا سر الوجود we'll be right back.